بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. نعم، هذا الباب الرابع من الأبواب المقدمة الخمسة غير المقدم، وأي إشكال يطرأ في القراءة أو في الشرح لا يتساهل فيه أي إشكال أو نوع التعارض. نعم. لما ذكر المصنف التوحيد وقول الله تعالى، ولهذا إيه الترجمة. لما ذكر المصنف التوحيد وفضله وتحقيقه وما يوجب الخوف من ضده، نبه بهذه الترجمة على أنه لا ينبغي لمن عرف ذلك أن يقتصر على نفسه. هذه يسمونها المناسبة، هذه مناسبة الباب لما قبله. لما ذكر التحقيق التوحيد والخوف من الشرك نبه أنه ما يقتصر الإنسان على نفسه. نعم. فإن الرجل إذا علم وجب عليه العمل، وإذا علم وعمل وجبت عليه الدعوة إلى الله حتى يكون من ورثة الأنبياء وعلى طريقتهم وطريق أتباعهم. قال الحسن لما تلا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله؟ قال: هذا حبيب الله، هذا ولي الله، هذا صفوة الله، هذا خيرة الله، هذا أحب أهل الأرض إلى الله، أجاب الله في دعوته ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته وعمل صالحا في إجابته، وقال: إنني من المسلمين، هذا خليفة الله. هذا كلام الحسن، هذا كلام الحسن البصري كله. وخليفة الله يعني ليس أن الله يغيب وهذا يخلفه، ولكن هذا يقوم بأمر الله يعني. نعم. والدعوة إلى الله هي الدعوة إلى توحيده والإيمان به وبما جاءت به رسله، وذلك يتضمن الدعوة إلى أركان الإسلام وأصول الإيمان والإحسان، بل الأمر بما أمر به والنهي عما نهي عنه، ولا تتم إلا بذلك. وأول ما يبدأ به الدعوة إلى التوحيد الذي هو معنى الشهادة، كما كان شأن المرسلين وأتباعهم كالمصنف رحمه الله وكل واحد من الأمة، يجب عليه أن يقوم من الدعوة بما يقدر عليه إذا لم يقم به غيره. وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، الآية. يقول الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد، هذه الدعوة التي أدعو إليها والطريقة التي أنا عليها من الدعاء إلى توحيد الله وإخلاص العبادة لله وحده طريقتي ومسلكي، ودعوتي إلى الله وحده لا شريك له، لا إلى حظ ولا رياسة، بل إلى الله على بصيرة بذلك ويقين وبرهان وعلم مني به أنا ومن اتبعني، أي ويدعو إليه على بصيرة أيضا من اتبعني وصدقني وآمن بي. والبصيرة المعرفة التي يميز بها بين الحق والباطل. إذن هذا البصيرة أمر خاص ليس معرفة فقط، البصيرة هي الفرقان وهي أعلى درجات العلماء. البصيرة الفرقان، تعرف كيف الحق والباطل، خاصة في أمور الدعوة ما تدعو من تلقاء نفسك حتى يكون عندك بصيرة. أما تبلغ لكن تدعو لابد من بصيرة، وهي أعلى الدرجات، بصيرة القلب، ولذلك البصيرة تطلق على القلب. نعم. وهي الخصيصة التي اختص بها الصحابة عن سائر الأمة، وهي أعلى درجات العلماء. وسبحان الله، أي أنزه الله وأعظمه وأقدسه وأجله على أن يكون له شريك في ملكه أو نظير أو نديد، تعالى وتقدس عن ذلك علوا كبيرا. وما أنا من المشركين في الاعتقاد والعمل والمسكن، حتى المسكن السكن معهم، لست معهم لا في الاعتقاد ولا في العمل ولا في المسكن معهم، يعني أنا لست منهم إطلاقا. نعم. في الاعتقاد والعمل والمسكن لست منهم ولا هم مني بأي نسبة كانوا، بحيث لا يعد منهم بوجه من الوجوه. اللي يسكن معهم يعد منهم، اللي يسكن معهم يعد منهم يعني في الظاهر أنه كثر سوادهم وأنه يحسب معهم حتى في الإحصاء وكذا يحسب معهم. نعم. النظر في الاجتماعات فليس منهم، وإن جلسوا في المجالس فليس منهم، وإن خرجوا إلى المحافل فليس منهم، فليس منه في أي حال من الأحوال، وفيه وجوب الهجرة وهو معلوم بالكتاب والسنة والإجماع، وبذلك يظهر وجه المطابقة بين الآية والترجمة. والنصوص في الدعوة إلى الله كثيرة، كقوله: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، وقوله: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، وهي واجبة على من اتبعه أن يدعو إلى الله كما دعا إليه. نعم، هذا كلام طيب. المطابقة بين الآية والترجمة واضح، أن الدعاء إلى شهادة لا إله إلا الله، الدعاء للتوحيد والبراءة من الشرك وأهله، ولذلك أولها دعاء إلى التوحيد وآخرها دعاء إلى التبرؤ من المشركين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، لا أدعو إلى نفسي أو حزب أو طائفة أو رئاسة أو مذهب، أدعو إلى الله، إلى توحيد الله، على بصيرة، يوجد عندي بصيرة أفرق بين ما يحبه الله وما لا يحبه، وإن كان في ظاهر الأمر الناس يحبونه كالقصص والنشيد وأمثاله، لابد من بصيرة. قد تدعو إلى الله بما يبغضه الله، أنا ومن اتبعني، هو عليه الصلاة والسلام ومن اتبعه، وسبحان الله أيضا من ضمن دعائي أعظم الله في نفوس الناس ونزهه وأقدسه عن الشريك والنديد. لابد أني في إن الدعوة تقوم على تعظيم الله في النفوس وهيبته والحياء منه والقيام بأمره، وما أنا من المشركين. هذا يقول وجه المطابقة بين الآية: لست منهم لا في قليل ولا في كثير، إن نظر إليهم لم يجدوني معهم، وإن سكنوا لم يجدوني معهم، وإن خرجوا لم يجدوني معهم، أنا منحاز عنهم بكل وجه من الوجوه في الاعتقاد والعمل والمسكن. نعم. وذكر ابن القيم أن مراتب الدعوة ثلاثة أقسام، وذلك بحسب حال المدعو، فإنه إما أن يكون طالبا للحق محبا له مؤثرا له على غيره إذا عرف، فهذا يدعى بالحكمة ولا يحتاج إلى موعظة وجدال. إذن إذا قيل لك ادعو بالحكمة، قل الحكمة وضع الشيء في موضعه، والحكمة هي لمن كان مؤثرا للحق محبا له، لا يحتاج لا إلى وعظ ولا إلى جدال، ما يحتاج إلى وعظ ولا جدال، هذا اللي تدعو له بالحكمة، تضع الشيء في موضعه، بمعنى تنبه تعلمه، حتى هذا تناظره تكشف عنه الشبهات تتوسع معه، هذا ليس فيه جدل مذموم، لأن هذا مؤثر للحق محب له، فهذا حتى التوسع في المناظرة معه وكشف الشبهات له، لأنه مسترشد كما قال مالك: إن جاءك مسترشد توسع معه، وإن جاءك الحالة الثانية والثالثة. نعم. وإما أن يكون مشتغلا بضد الحق لكن لو عرفه وآثره واتبعه، فهذا يحتاج إلى الموعظة بالترغيب والترهيب. هذا الثاني، يكون هو مشتغل بضد الحق لكن لو عرف الحق، أن تعرف منه أنه آفته ليس الهوى لكنه يظن أنه محسن، فهذا قد لا تكون حكمة نافعة له، وإنما الترغيب والترهيب، الموعظة بمعنى التخويف، تخوف من عذاب الله وتخوف من الخاتمة. نعم. وإما أن يكون معاندا معارضة، فهذا يجادل بالتي هي أحسن، التي أحسن يجادل. نعم. فإن رجع وإلا انتقل معه إلى الجلاد إن أمكن، الجلاد بالسيوف أو بالشدة أو بالهجر على حسب ما تستطيع أنت، كما قال مجاهد وغيره في آية العنكبوت: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، قال الظالمين جادلوهم بالسيوف، واللي ما عنده ظلم وعناد جادل إلا على الله يهديه، ومعنى الجدال بالتي أحسن تبين له النصوص. نعم. إذا ما تستطيع السيف، ليس معك إمام، لا ما تستطيع أنت من الهجر والإغلاظ والترك. نعم. ولا بد في الدعوة إلى الله من شرطين: أن تكون خالصة لوجه الله، وأن تكون على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون الداعي عارفا بما يدعو إليه، فإن أخل بالأول كان مشركا، وإن أخل بالثاني كان مبتدعا. وقال الشيخ: يحتاج إلى شروط، كما في الحديث: ينبغي لمن أمر بالمعروف ونهى عن المنكر أن يكون فقيها فيما يأمر به، فقيها فيما ينهى عنه، رفيقا فيما يأمر به، رفيقا فيما ينهى عنه، حليما فيما يأمر به، حليما فيما ينهى عنه. فالفقه قبل الأمر، ليعرف المعروف فيأمر به ويعرف المنكر فينكره. الرفق عند الأمر، ليسلك أقرب الطرق إلى تحصيل المقصود. والحلم بعد الأمر، ليصبر على أذى المأمور والمنهي. وقال المصنف فيه أن الدعوة إلى الله طريق من اتبعه من اتبعه صلى الله عليه وسلم، وفيه التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه، وأن البصيرة من الفرائض، وأن من دلائل حسن التوحيد كونه تنزيا لله عن المسبة، وأن من دلائل قبح الشرك كونه مسبة لله، وفيه إبعاد المسلم عن المشركين ألا يصير منهم ولو لم يشرك. نعم، هذه فوائد المصنف، ويا ليته ابن قاسم ذكر كل المسائل ما ترك شيء، لأن فوائد المصنف نفيسة. فوائد الإمام محمد في هذه الآية فيه أن الدعوة إلى الله طريق من اتبعه صلى الله عليه وسلم، المتبع له حقيقة يدعو إلى الله، ما يقتصر على نفسه، يدعو ما استطاع، والتنبيه على الإخلاص، لأن كثيرين يظهر منهم من يدعو للحق وهو يدعو إلى نفسه، يدعو إلى حزبه، يدعو إلى طائفته. وفيه أن البصيرة من الفرائض ليست مكملة، ما تدعو إلا على بصيرة، لابد يكون عندك فرقان، ولذلك لا تخلط بين التبليغ البلاغ وبين الدعوة. البلاغ تبلغ ما علمت آية أو حديث أو فتوى، إنما أنت مبلغ، وأما الدعوة فلابد من بصيرة، مثل الفتوى، الفتوى الآن لابد لها من بصيرة، لكن بلاغ الفتوى إذا أحسنتها تبلغ، تقول والله أنا سمعت الشيخ فلان أو قرأت له يقول كذا وكذا، فإذا قيل لك كيف هذا معارض بأدلة أخرى، هذا تقول أنا ما أدري، أنا مبلغ فقط. فبعض الناس الآن يأخذ حديث التبليغ بلغوا عني ولو آية ويجعله في الدعوة، الدعوة اشترط الله لها أن تكون على بصيرة، والبصيرة ليس المعرفة فقط، وإنما كما تقدم الفرقان يميز بين حق وباطل، لأن كثير من الناس في دعوته إما مشرك وإما مبتدع، إما يدعو لكن إلى نفسه ليس إلى الله، وإما يدعو على غير سنة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يدعو الناس بما يغضب الله، وهذا هو الأكثر الآن اللي يحصل في القنوات وفي الأشرطة والقصاص وغيرهم. وفيهم أن من دلائل حسن التوحيد أن تنزيه لله عن المسبة، أدعو إلى الله ثم قال سبحان الله، يعني الموحد هو منزه لربه، والمشرك هو يسب ربه، المشرك يسب ربه كما قال الله عز وجل إن كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إله آخر. ولذلك من الحمق أنهم إذا جاءوا في سب الله قالوا ما في تفصيل، وإنما يكفر مطلقا، وإذا جاءوا في المشرك قال لا في تفصيل. الشرك أشد المسبة، يعني مسبة وزيادة. وفيه كما قال الشيخ محمد إبعاد المسلم عن المشركين بكل طريق حتى لا يصير منهم ولو لم يفعل الشرك، وهذه التي يعني ما فهمها أكثر الناس وما رادوا يفهمونها، حتى اليوم اللي يقولون أن أهل نجد ما كانوا مشركين في وقت الشيخ محمد، وأن اللي كان يمارس الشرك جهله من الحاضرة ومن البادية، والناس الباقيين ما يروحوا للقبور، ما فهموا معنى لا إله إلا الله إطلاقا، يظنون أن الشرك يقتصر على من فعله فقط، ولا يعلمون أنه أن الجميع اللي ما يفعله يجب البراءة ويجب التمايز ويجب التحيز. نعم، اللي ما يفعله يجب البراءة ويجب التمايز ويجب التحيز. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن أرسله داعيا إلى الله سنة عشر قبل حجه صلى الله عليه وسلم، ولم يزل على اليمن واليا وقاضيا إلى أن قدم في خلافة أبي بكر، ثم توجه إلى الشام فمات بها. قال الشيخ: ومن فضائله أنه بعثه إلى اليمن مبلغا عنه ومفقها ومعلما وحاكما. نعم، معنى كان يام أرسله النبي عليه الصلاة والسلام دون 30، ويام ماته رضي الله عنه دون 40، قيل مات سنة 38 كما تقدم في الحاشية، وقيل أقل من ذلك. معنى هذا أن الرسوخ في العلم أحيانا قد لا يقتصر على السن، قد يرسخ العبد وهو دون هذا. معاذ يعتبر من أعلم علماء هذه الأمة وهو مات دون 40، والأكابر هم اللي جمعوا بين السن والرسوخ، وهم أهل الحديث كما قال عبد الله مبارك، قد يكون شيخ كبير من أهل الرأي لا يكون من الأكابر، يعتبر من الأصاغر. فمعاذ يعتبر راسخ وهو دون، أرسله النبي عليه الصلاة والسلام كما قال الشيخ يبلغ عنه ويفقه ويعلم ويقضي، وهو كان دون 30، كان من العشرينات. فمعنى هذا أنه أنه أن العلم هو نور يقذف الله في القلب، وبصيرة وفرقان. نعم. وفي مشروعية بعث الإمام الدعاة إلى الجهاد يدعون إلى الله، بل يتعين عليه بتأكد. نعم، يتعين على الإمام. نعم. قال له: إنك تأتي قوم من أهل الكتاب، يعني بذلك اليهود والنصارى، لأنهم كانوا في اليمن أكثر من مشرك العرب، وقد أوتوا علوما في أصول الأديان وفروعها وليسوا أميين كسائر العرب، فنبهوا على ذلك ليتهيأ لمناظرتهم، يعني خذ أهبتك لهم، فإنهم أهل علم ليسوا كغيرهم. وقال الحافظ: هو كالتوطئة للوصية ليجمع همته عليها. نعم، في هذا أن الإنسان إذا دعا يعرف من يقابل، هل يقابل الناس أهل علم ولا أهل جهل ولا أهل عناد، ولا يكون عنده معرفة لأن الدعوة تشبه الفتوى، تحتاج إلى معرفة واقع المدعو. قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. الوثنيين لهم طرق أخرى في جدالهم، لكن أهل الكتاب خاصة يشبهون على العامة. ولكن شوف، ثم ماذا؟ سأقابل علماء من أهل الكتاب، ثم ماذا؟ هل أتنازل؟ هل أغير طريقتي؟ قال لا، مع أنهم ستقابل علماء ومن أهل الكتاب، ليكن أول ما تدعوهم ليه أن يوحد الله. يعني لا يشغلونك بالبنيات الطريق ويدخلونك في متاهات، حتى لو قالوا أن من أهل الكتاب ركز على التوحيد فقط، فإنه يحرجهم. مسألة التوحيد تحرج علماءهم عوامهم، ولذلك قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنه لا بد أن يأتوك بعلوم وأشياء. لو تفصل بين قراءة المتن والحاشية، يعني تقول قال أو كذا. نعم. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. نعم. فإنه لا بد أن يأتوك بعلوم وأشياء، ولكن لا يكن همك إلا هذا الشأن. نعم، هذا يرد على الآن من يقول: يا أخي التوحيد الناس يعرفونه، العوام صحيح تركز على التوحيد، لكن أنت الآن مع أكاديميين أو مع دكاترة أو مع علماء أو مع أناس، يعني المسألة هذه واضحة عندهم، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمامك علماء ولا يكن همك إلا هذا الشأن، لأن هذا الشأن محرج للجميع حتى يطيعوا وينقادوا. هو لا يكن همك إلا الدندنة على مسألة التوحيد، لأن هذا يحرجهم، تجد حاط لنفسه زعامة ورئاسة ومضيع حق الله عز وجل. فإذا أتيت بأمر التوحيد وحججه العقلية والنقلية ينفضح أمام أتباعه، يعرفون أنه ضايع، أنه في أوضح المسائل ضايع فيها، فيزهدون في علومه الباقية، لأنها لا فائدة منها مدام ما نفع نفسه. وشهادة بالرفع على أنه اسم يكن مؤخر وأول خبرها، ويجوز العكس. نعم، الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.